إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله عز وجل سنأخذ يعني استراحة ما بين، والراحة طبعا كلها في عبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني العبادة لا تتوقف حتى يفارق الإنسان هذه الحياة. لكن أحيانا يكون هناك صح التعبير شيء من مراوحة يعني بتغيير بعض هذا التغيير، مثلا كأن نأخذ بعض الأمور مثل هذه القصيدة، قصيدة لمية بن وردي، شرح لمية بن وردي في الأخلاق وتقوى الله عز وجل والنهي عن يعني عدد من المنكرات، فيها كثير من الفضائل. يعني اخترت أن تكون هذه في ثلاثة دروس على الأكثر بإذن الله عز وجل، ثم نرجع إلى دروسنا في شرح أسماء الله عز وجل في فقه الأسماء الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى. والاهتمام حقيقة أيها الإخوة بأمور اللغة، أمور النحو، أمور الأدب، يعني من الأمور الهامة جدا، لأن هذا القرآن قد تنزل باللغة العربية وكلام نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام باللغة العربية. وحينما كان المسلمون في عزة ومجد تعلم الأعاجم لغة العرب وأبدعوا في ذلك، وكانوا أئمة فيها، يعني أئمة اللغة وأئمة العربية من غير العرب لما كان دين الإسلام مجد. ونسأل الله عز وجل أن يعيد المجد والعز، وكذلك يكون كما قال الله عز وجل: لنظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن لما كان هنالك ضعف وهوان وبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، أخذ الناس يتعلمون لغة الأجانب لا للدعوة إلى الله، مع بالغ الأسف. وهناك من يفعل، والحمد لله رب العالمين، من تعلمها ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولكن أيها الإخوة، هنالك يعني مع بالغ الأسف الظاهرة العامة في تعلم لغات غير العرب إنما هي يرحمك الله لدنيا يصيبونها أو لمصالح يعني يريدونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان هنالك من الصحابة رضي الله عنهم من يضرب أبناءه على اللحن، إذا كان هناك يعني أمور كانت هنالك يعني حقيقة لحن وعدم صواب وفحش في الكلام، يعني لحن في الإعراب، فكان هنالك ما يعني كانت العقوبات تنالهم من قبل آبائهم ومن قبل مربيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تعلم العربية. وهنالك عدة مؤلفات ومصنفات في حقيقة أثر الدلالات النحوية في معرفة الأحكام الشرعية، أثر الدلالات اللغوية في معرفة الأحكام الشرعية، الدلالات اللغوية والنحوية في القرآن وفي السنة يعني عدد من المصنفين. وهذا إن شاء الله عز وجل سنأخذه في مرات أخرى، لكن سنستكمل بإذن الله عز وجل عن المقرر من أسماء الله عز وجل سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يمكن أن نأخذ بعض هذه الأمور التي تفيد. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا لوجهه الكريم. إن شاء الله. هذه تفضل أخي جميل. هذه اللامية، معنى كلمة اللامية القصيدة التي تنتهي بحرف اللام، واللاميات كثيرة في عند العرب. هذه شرح لامية ابن الوردي، الحقيقة هي عبارة عن قصيدة رائعة ماتعة نافعة في الأخلاق وتقوى الله سبحانه وتعالى، تأمر بترك العشق وترك الغزل، والأمر بقول الحق ومجانبة التمسخر والهزل، وكذلك ما يتعلق بالذكريات إذا كانت هذه تشغل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، والنهي عن آلات اللهو، والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وكذلك التذكير بالموت، التذكير بالموت والدعوة إلى طلب العلم والاحتفال في الفقه في الدين، والدعوة إلى المثابرة وإلى تجميل المنطق بالنحو إلى نظم الشعر، وكذلك تدعو إلى الزهد في هذه الدنيا وعدم التعلق بها وعدم التفاخر بالأنساب، و أمور كثيرة وكثيرة سيأتي الكلام في حينها بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد كثر الشراح قديما وحديثا لهذه القصيدة الطيبة الرائعة، من ذلك الشيخ العلامة عبد الوهاب الغمري في يعني مؤلفه ومصنفه تحت عنوان العرف الندي في شرح لامية ابن الوردي. العرف معناها الرائحة، والندي نسبة إلى إيه؟ إلى الند اللي هو يعني رائحة العود والطيب. فهذه طبعا يعني هناك من هو أقدم منه حقيقة في ذلك، لكن هو من القدامى، أنه في نهاية يعني نقول في سنة 30 و1000 كانت يعني وفاته رحمه الله. وبعده الشريف مسعود بن الحسن القناوي الشافعي رحمه الله ورحمه الله الجميع، كذلك له تحت عنوان فتح الرحيم الرحمن. بالنسبة للعنوان الأول عرف الندي هو مخطوطة لم يطبع أو لما يطبع بعد، نسأل الله أن يعين على طباعته، وفقنا الله عز وجل لتحقيق هذه المخطوطة ودراستها والتعليق عليها وتخريجها بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الأعمال، وعسى أن تخرج يعني قريبا. فتح الرحيم الرحمن للشريف مسعود القناوي كما ذكرنا، و كذلك في للشيخ محمد بن تقي الدين الزهيري الدمشقي عام 76 و1000 له شرح في ذلك. وهنالك تخميسات كثيرة، تخميسات يعني شطور، يعني يكون إيش 5 شطور متعلقة يعني في هذه الموضوعات. مثلا أمر يتعلق بجزئية تتعلق بتحريم الخمر أو منع الخمر، يكون فيها يعني 5 شطور تشرح هذا البيت وتفسره. وهنالك العطر الوردي، شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق للدكتور مصطفى مخدوم، وهذا الحقيقة الآن يعني ما كثيرا ما نعتمد عليه الآن في الشرح، والأصل يعني أمامي أقوم به، وهو حقيقة من أفضل الشروح عندي. لماذا؟ لأنه يعني في المنهجية منهجية طيبة، لأن هنالك من كان يشطح من خلال الشروح، يعني يشطح تكون يعني في شيء من الشطط والغلو في القضايا المنهجية. أما يعني هذا الإنسان جزاه الله خيرا كانت يعني المنهجية عنده طيبة، كان عنده الوعي وشرحه حقيقة يعني جميل ومختصر ومفيد وماتع ومحقق. ولكن كل إنسان لا يخلو من أي شيء، ما يعني ليس العصمة تعلمون لمن يعني أعطيت. وهنالك كذلك تفاصيل الجمل شرح لميت الوردي للدكتور عبد العزيز الحربي، وهو كتاب جميل وطيب لكن كتاب مختصر. ويعني وكذلك من حيث الناحية المنهجية ما شاء الله كان موفقا فيها. ولكن يعني أنا أستغرب وأنا أستحي من هذا الكلام، من الكتاب اسمه تفاصيل الجمل، والأصل أن يكون عنوان الكتاب ترك تفاصيل الجمل. حتى أنا يعني فكرت يعني بفضل الله عز وجل أني شرح مستقل، فكرت أن يكون العنوان ترك تفاصيل الجمل، ترك تفاصيل الجمل يعني. وهذا مأخوذ من قول الغمري رحمه الله حينما قال فاترك تفاصيل الجمل، يعني متضمن في كلامه ترك تفاصيل، اترك تفاصيل الجمل. ولكن هذا الكتاب قوي وماتع وجميل الدكتور عبد العزيز الحربي حفظه الله، ولكنه لا شك أنه يعني مجمل ومختصر لكن مفيد ونافع وطيب. هذا يعني ما تيسر الآن. هنالك طبعا عند شروحات تخميسات أشياء كثيرة، ولكن هذا باختصار. بالنسبة لابن الوردي هو الشيخ زين الدين عمر ابن مظفر ابن عمر ابن محمد ابن أبي الفوارس المعري المعروف ابن الوردي، يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك يقول في اللامية مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر وصل. ها إيه على كل حال الآن طالما قلت أنت اتصل، فهنالك عدة نسخ من خلال المخطوطات، فهما يعني روايتان. مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر وصل، وهنالك كذلك رواية أخرى مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل، إذ بأبي بكر اتصل. وكلاهما طبعا صحيح وزنا ومعنا، ولا خلل في إيه في القافية. وهذا سترى منه كثير الآن، اعتزل ذكر الغواني والغزل، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، إيه؟ ويعني أصماه أبماه، إيه؟ يعني سترى عدة أمور، عدة يعني أمور عديدة، ولكن سأشير في من خلال شرحي إلى هذه الوجوه أو الروايات أو النسخ المتعددة إن شاء الله عز وجل. وإذا في المعرة زمن المماليك عام 89 و600، ونشأ بحلب من بلاد الشام، نسأل الله نفرج عن أهل حلب وعن أهل سوريا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتفقه بها حتى فاق الأقران. وذكر الحافظ ابن حجر أنه أخذ عن القاضي شرف الدين البارزي بحماه، وعن الفخر خطيب جبرين بحلب. كان طبعا عالما باللغة والنحو والفقه والأدب والتاريخ، معروفا بالزهد والورع وحسن الأخلاق، وله مهابة في نفوس الناس. الله عز وجل يضع ويزرع المهابة، فإذا أحب الله عبدا سبحانه نادى جبريل أنا أحبه، ثم يعني الخلاصة أن أهل السماء وأهل الأرض يحبون هذا الإنسان ويوضع توضع له المحبة في الأرض. فهذا الذي يظهر أن هذا يعني الشيخ العلامة رحمه الله قد كتبت له هذه المحبة، والله تعالى أعلم والله حسيبه. تولى القضاء في عدة أماكن، ثم ترك ذلك كله وعزى نفسه لمنام رأى، رأى مناما في مسألة القضاء فترك القضاء مباشرة. وله أبيات في ذم القضاء من ذلك: إني تركت عقودهم وقروضهم وفسوخهم والحكم بين اثنين، ولزمت بيتي قانعا ومطالعا، كتب العلوم وذاك زين الزيني، له المؤلفات عديدة من ذلك البهجة الوردية طويلة جدا يعني فوق 5000 بيت. وله مختصر ألفية بن مالك، كتاب التوضيح، وكذلك يعني له يعني بعض المصنفات في الأخلاق، وتتمة المختصر في أخبار البشر يعرف بتاريخ ابن الوردي، جعله ذيلا لتاريخ ابن كثير وخلاصة له. وكذلك له يعني مشاركات في الفرائض ورجوزة في تعبير المنامات، وديوان شعر مطبوع، وشعره رقيق له حلاوة وعليه طلاوة تدل على ذوق رفيع وحس مرهف، ولا تحس عند قراءته بالملل والسآمة. له قصيدة يرثي بها شيخ الإسلام رحمه الله، قصيدة رائعة يرثي بها شيخ الإسلام، من ذلك تقي الدين أحمد خير حبر، حروق المفصلات به تخاط، توفي وهو محبوس فريد، وليس له إلى الدنيا انبساط، قضى نحبا وليس له قرين، ولا لنظيره لف القماط. يعني قصيدة حقيقة يقول: وحبس الدر في الأصداف فخر، وعند الشيخ بالسجن اختباط. يعني هذا يشبه حبس شيخ الإسلام كحبس الدر في الأصداف. نعم. وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي، ففيه لقدر مثلكم انحطاط. قصيدة رائعة وبيت هذا يعني حسبنا هذا. توفي بالطاعون رحمه الله في 27 من الحجة عام 49 و700. الآن مو يعني دعونا أيها الأخوة الأحبة أن نقرأ الأبيات بشكل عام أول مرة نقرأ. يعني يقول رحمه الله: أنا ربما أترك بعض الأبيات لسبب معين، يعني حوالي 200 أو 3، وسأذكر السبب بإذن الله عز وجل. يقول: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل، وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. بيت الثامن يعني قفزنا شوية. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل، واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل، ومن ملك الأمر وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل،

وسر البدر به البدر اكتمل أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذن بالجعل عد عن أسهم لفظي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل لا يغرنك لين من فتى إن للحيات لينا يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى سخن آذى وقتل أنا كالخيزور صعب كسره وهو لدن كيفما شئت انفتل غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل. هذه قصيدة يعني ابن الوردي رحمه الله تعالى. والآن نبدأ بالشرح، فنسأل الله السداد والرشاد والتوفيق. يقول: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. في بعض النسخ اعتزل ذكر الغواني والأغاني، كالغواني هي جمع غانية، سميت بذلك لأنها تستغني بجمالها عن الزينة لشدة جمالها، يعني غانية يعني غنية بجمالها. فالأغاني والغواني جمع من إيه؟ من غانية. غانية على وزن إيش؟ يعني اسم فاعل غانية، يعني مستغنية بجمالها عن الزينة. وقيل هي التي تطلب ولا تطلب، عادة يعني هي النساء كلهن يطلبن، لكن أحيانا المرأة ربما تعنس تبدأ إيه؟ تعرض نفسها وتطلب أي طريقة، يعني بأي أسلوب أي طريقة، وتلمح وتصرح وكذا وتوسط وإلى آخره، ربما تبهر يعني ببعض الفتيان وبعض الرجال فهي تطلب. لكن هنا الغانية تطلب ولا إيه؟ ولا تطلب بسبب جمالها. فيقول: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. فاعتزل ذكر النساء والتغزل بهن، لأنه يحرك أو لأنه يعني هذا يحرك الشياطين والأهواء، ولأنه يجرك إلى المعاصي ويجرك إلى ركوب الأهواء، يشغل عن رب العالمين. العشق يا إخواني أشد الأدواء الفتاكة، لأنه انشغال عن عبادة الله سبحانه وتعالى، انشغال عن عبادة رب العالمين. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك لا تشغل نفسك بأي مخلوق، اشغل نفسك بطاعة الله عز وجل، فرغ نفسك لعبادة الرحمن، فرغ نفسك للعلم والتعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وحذاري من هذا العشق، لأن هذا العشق يعني إحدى النساء كانت تقول: أنا أحب فلانا أكثر من القرآن، عياذا بالله. وهنالك يا إخواني رجل معروف له كان مصنفات وله مؤلفات نافعة، وهذا الإنسان مات على غير الإسلام، يقال بأنه تزوج امرأة نصرانية أو يعني أحب أو عشق امرأة وكذا، وكانت الوفاة على غير الإسلام، وله كتب في الردود عياذا بالله على إيه؟ على أهل الإسلام وعلى أهل العلم، نسأل الله الثبات. فلذلك هذا العشق من أدوى الأدواء، والذي يبدأ به العشق لا ينهيه إلا الله سبحانه وتعالى. والإنسان خارج إطار العشق يستطيع أن يختار الفتاة التي يريد ويتدلل: هذه لا أريدها وهذه لا أريدها وهذه. أما إذا تورط فهو لا يريد إلا هذه الفتاة، وهو مستعد، ربما بعضهم يقول: أنا مستعد أسجد عياذا بالله، يعني يذل نفسه بأي طريقة. فهذا هو كما يعني حقيقة، وليس بحديث ثابت، لكن حبك الشيء يعمي ويسم، والمعنى صحيح، حبك الشيء يعمي ويسم، يشغل عن العمل بالأركان والفرائض، فضلا عن نوافل المستحبات، يشغل عن الخير. ذلك يقول الشاعر: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دأوا إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. دائما عينه إيش؟ سخنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يعني فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عنده عند التلاقي، يعني من الفرح تبكي، من الفرح مرة بيبكي من الألم ومرة بيبكي إيه، فدائما يعني بكاء هذا الأخ من البكائين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك لابد من اعتزال يعني هذا العشق، لأنه يشغل عن رب العالمين ويشغل عن الآخرة ويصرف، ويكون الإنسان حقيقي يجر نفسه إلى الهلاك وإلى الأهواء. وقل الفصل وجانب من هزل. الله جل إيش يقول؟ إنه لقول الفصل. قل فصل، قل الحق، لأن هذا القول أو الحق يفصل بين إيش؟ يعني الحق والباطل، وهذا القول الفصل يفصل بين إيه؟ الحق والباطل. وجانب من هزل يعني من الهزل، وهو اللي يطلق على الباطل ويطلق على اللعب ويطلق على الهذيان. والناس الآن يعني حقيقة أصبحت الآن هنالك أفلام كما يقال، يعني كاريكاتير وتمثيليات ومش عارف هذا كله للتمسخر والاستهزاء وكذا، حتى قد يكون عياذا بالله عز وجل في أمور في الدين والعقيدة وبذات يعني الخالق عز وجل وبشخصية النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بالصحابة رضي الله عنهم، واستهزاء باليوم الآخر واستهزاء بكذا، هذا كله يعني يعني كله خسار. نسأل الله الثبات أيها الأخوة والأحبة. وقل الفصل وجانب من هزل. يقول ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. طبعا قضية ورد بعض النصوص الحقيقة في ما يجوز من المزاح، وهناك كتاب في الشمائل يعني أنصح بقراءة مختصر الشمائل، وكتاب للترمذي رحمه الله. هذا الكتاب يعني فيه كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلق، عن خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. فيمكن هناك هذا المختصر بتحقيق يعني شيخنا رحمه الله، ومن ذلك يعني مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن الاطلاع على ما ثبت من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا يا أبا عمير ما فعل النغير، وغير ذلك يعني في عدد من ذلك العديد من هذه آلات الجنة عجوز كذا. ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. هذه الذكريات والانشغال بالذكريات حقيقة، لأن لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. لذلك يعني كان يعني بعضهم يقول دع التساؤل بالغزلان والغزل يكفيك ما ضاع من أيامك الأول، دع التساؤل بالغزلان والغزل يكفيك ما ضاع من أيامك الأول. يعني لا تضع حياتك بمسائل الذكريات، والله تذكر أيام الصبا وفعلنا وفعلنا وفعلنا وانشغلنا. فلأيام الصبا نجم أفل، غاب هذا النجم وجاء ما بعد أيام الصبا، والإنسان مسؤول أمام رب العالمين. فإذا ذهبت هذه الأيام في الخطايا فلا يجوز أن كمان أن كذلك أن تجعل ذكريات الخطايا والآثام، فهذا يدل على عدم على عدم التوبة وعلى عدم إحسان ذلك. والنبي عليه السلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فحذاري من أن يعيش الإنسان. طبعا قد يكون لك ذكريات تكون سببا في تنشيط القلب لطاعة الله. والله نتذكر عمرة كنا فيها معا، نتذكر في الحج كنا فيها معا، نتذكر رحلة طيبة كنا فيها، نتذكر دعوة التقينا فيها، حفلة زواج لأحد إخواننا، مجلس كان في عقيقة وكذا، يعني مجلس علم، أي شيء اجتمع فيه الأحبة في الله. فهذا يعني هذه الذكريات كما قال بعضهم السعادة تدوم بقدر ما يذكرها الإنسان. فنشط نفسك وتذكر أيام الطاعات حتى تحفزك على عمل الخير، لا مانع، لكن حذاري من أن تعيش في ذكريات يعني المعاصي والآثام أو أشياء لا تستفيد منها ولا تقربك من الله سبحانه وتعالى. إن أحلى، لذلك يعني بالفعل هذه أبيات قالها أحدهم لما طال عمره ساء عمله، فيقول: عصيت هوى نفسي صغيرا فعندما أتتني الليالي بالمشيبة والكبر أطعت الهوى عكس القضية ليتني خلقت كبيرا ثم عدت إلى الصغر. خلقت كبيرا يعني لما كبر بدأ يتراجع، فبقول يعني ليتني خلقت كبيرا ثم عدت إلى الصغر. عصيت هوى نفسي صغيرا فعندما أتتني الليالي بالمشيبة والكبر أطعت الهوى عكس القضية ليتني خلقت كبيرا ثم عدت إلى الصغر. إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. أحلى عيشة تقضيها وأطيب يعني الأيام وأجمل الليالي ذهبت لذاتها في المعاصي وبقي الإثم، الإثم حل، وقع إيه؟ وقع الإثم. فلماذا إذن يعني هذه الدنيا ثانية وذاهبة؟ كما قال بعضهم: ذهبت لذة الصبا في المعاصي وبقي بعد ذاك أخذ القصاص. وقال الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. الغادة والغيداء، الفتاة الناعمة اللينة، هذه اترك اهتلاتها إياك، أعرض عن طلب الفتاة الناعمة والتعلق بها، ولا سيما في العشق كما ذكر في السابق، فهذا يجعلك عزيزا وجليلا عند الله والناس، عند الله يجعلك جليلا عند الله عز وجل، يجعلك رفيعا عند الناس. تمسي في عز وترفع وتجل، لا تحفل الاهتمام الزائد، ومنه الحفل، يقال الاحتفال لأنه في الاجتماع، وأصل معنى الاحتفال الجمع. لا تحفل بها يعني لا تجمع ذهنك لها ولا تجعل الاهتمام الزائد بذلك. تمسي في عز وترفع وتجل، تكون المكانة يعني طيبة. فلذلك نحن نقول: لم يرى المتحبين مثل النكاح. إذا ذكرت لك امرأة أو أعجبتك امرأة، البيوت من أبوابها، إياك طرق الثانية من الأبواب، حتى تصل إلى هذه المرأة بالطريقة الشرعية، فبغير هذا لا ينبغي. ولها عن آلة له أطربت، هنا المعازف آلات الطرب، لا يستحلنا من أمة أقوام الحرى والحرير والخمرة والمعازف والنصوص في ذلك، تحريم آلة الطرب لشيخنا، يمكن قراءة هذا والاستفادة منه. ولذلك يعني يقول ابن القيم رحمه الله: الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية، من أعظم الدواعي إلى إيه؟ إلى المعصية. وابن القيم له يعني كلام جميل في ذلك، قال الشاعر: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى. وكم قلت يا قوم أنتم على شرف شفا جرف ما به من بنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. نسأل الله أن يعافينا. ولذلك يعني هنالك رد على بعض الغلاة الذين غلوا في مسائل العبادات، ويعني في المعازف وآلات الطراب وفي هذه الأمور. ورد عليهم أبو إسحاق الموصلي بقوله: ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع. ثم يقول للورد رحمه الله: إن تبدى تنكسف. هنا الكلام حول قضية الأمرض إخواني وأحبابي، فأنا يعني أرى من الأتقى لله عز وجل ترك الكلام. ولعل الدكتور عبد العزيز الحربي حفظه الله نبه إلى أنه هذا يعني أنه يكون قد وقع في المحظور، يعني فإنسان مثلا أحيانا ربما يبدأ يقول: لا تذهبوا إلى مكان كذا، هذا مكان مثلا للزنا والفحش، هذا المكان فيه مكان كذا وكذا، يعطي العنوان، يعني ما يعرف يعرف، يعني كان يقول: اذهبوا إلى ذاك المكان. هذا إشاعة للفاحشة، لا يجوز أصلا يعني. وذكر مثلا أحيانا: يا الله إنه يعني هذه الفتاة التي تفعل، يبدأ يصف في يعني في أوصاف، ربما يتأثر الإنسان ويعني والعين تزني وزناها النظر، والنفس تهوى تتمنى. فالعين لها زنا، واليدها زنا، والقلبه زنا، والنفس له زنا، يزني عياذا بالله، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فزنا الكلام وزنا اللسان وزنا يعني الاستماع وزنا النظر، هذا كله زنا عياذا بالله عز وجل. على كل حال يعني الأتقى لله عز وجل ألا تذكر هذه التفصيلات المتعلقة بالنسبة للأمرض. ننتقل إلى البيت الثامن: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلا. يعني إذا تأملت وتفكرت في نهاية هذا الذي أنت تهواه وتتولع به، فإنك ستجد أمرا جللا عظيما. يعني بمعنى أن هذا سيجعلك تكره هذا الشيء. يعني مثلا الآن إنسان تولع بحب فتاة، افتكر في منتهى يعني في منتهى هذه المرأة، كيف حينما تمرض كيف تبول على نفسها وقضية الروائح، كيف يكون منظرها، كيف حينما يعني تراجع وتتقيا وكذا من يعني من هذه الأمور، فتجد يعني أن الأمور قد تغيرت عندها. كما هو معروف يعني وآخره جيفة قذرة، الرائحة المنتنة وكذا، والمنظر المخيف المرعب قد يكون بالفعل من الإنسان حينما يرى هذا المنظر، يقول يعني يعزف عن حب هذا الشيء. وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان، أن يبحث عن الأمور التي تقربه من الله عز وجل وتبعده عن كل يعني تبعده عن هذه التي تشغله عن رب العالمين. هذه الأمور تشغله عن رب العالمين، فاشغل نفسك عنها، وابحث عما يعني عن السبيل والطريق التي تقصيك عنها. ونهاية الدنيا كما قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة متفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يعني لاحظوا كيف أنتم الآن الربيع كذا، بعدين تأتي إيه الحرارة وتأتي كذا والريح تنظر تقول سبحان الله كيف كان هنا الخضرة الألوان والورود الأزهار والرياحين والروح كيف الآن ذهبت إيه ذهبت جميعه. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، إلا يعني وصل إلى مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يكون كصالح الأعمال. وأفضل من ذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس من يقطع طرقا بطلا، أو ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل، إنما من يتق الله البطل. وبعض النسخ: إنما من يتق الله بطل، أو إن من يتق، يعني هي إن ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. هنا عندنا حديث يذكر بهذا بالنفي والإثبات. من يتذكر حديثا يذكر بالنفي والإثبات؟ أحسنت. ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فليس هذا هو يعني البطل الذي يقطع الطرق ويهتك الأعراض ويسلب الأموال، إنما من يتق الله البطل الذي يعني يسرع هوى نفسه، الذي يسرع هوى نفسه. واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. يعني يقول ابن حزم رحمه الله: ما رأينا شيئا يعني فسد فعاد إلى صحته إلا بعد لئي، فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل ليلة. ما رأينا شيئا فسد فعاد إلى صحته إلا بعد لئي، بعد فترة وبعد تعب وصعوبة، فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل ليلة. واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، كيف تجر نفسك يعني هذا الجنون. فأهجر الخمرة إن كنت فتى، يعني اترك شباب شرب المسكرات، إن كنت يعني حاذقا شابا قويا كيف يسعى في جنون من عقل. يعني من الذي يختار نفسه الجنون يا إخواني؟ من يقبل؟ حتى المجنون ما يختار نفسه. المجنون نعم. يقول أنا عقل الناس. الله أكبر. يعني حافظ على شبابك وقوتك، لأن الخمرة تهدم الشباب والقوة. لذلك سبحان الله، مرة قرأ أحد الأخوة: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بل حتى تعلموا ما تقولون. كان تعليقي سبحان الله وما بتعرف في نعمة الله، يعني ولأول مرة كان يخطر ببالي وهو يقرأ هذه الآية. قلت: فإذا كان الإنسان حقيقة لا يعلم ما يقول في الصلاة فهو كالسكارى. إذا كان يصلي ولا يعلم ما يقول فهو لأن الله عز وجل علل سبب تحريم. قال: ولا تقربوا الصلاة. طبعا مرحلة من المراحل التي يحرم فيها الخمر تدريجيا كما لا يخفى، كان يباح فيها شرب الخمر ويحرم عند الصلاة، ثم حرم يعني تحريما قطعيا. نعم. ولا تقربوا، قال: حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان الإنسان يصلي ولا يعلم ما يقول هكاك السكارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. صدق الشرع، هذا هو الإيمان، وما شرعه الله جل عباده سبحانه وتعالى، ولا تمل إلى رجل يعني يشتغل بالكهانة ويشتغل بالتنجيم ويشتغل بيزعم أنه يعرف الغيبيات. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفي الحديث تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيغرفها في أذن وليه فيخلطون معها 100 يعني كلمة. ولذلك يقول الشاعر: من كان يخشى زحلا أو كان يرجو المشتري فإنني منه وإن كان أبي الأدنى بري، يعني بري أنا بريء منه. ويقول: تدبر بالنجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما يريد. ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وذكرنا لكم قصة ذلك الرجل اللي مر يعني بعض الناس من أهل البدع ويدعون علم الغيب، فدعاهم إلى الطعام قال تفضلوا عندي للطعام، وجاءوا وأتى لهم يعني بزدورة والصواني الكبيرة الضخمة كلها رز ولا قطعة لحم، ما لا يرى الإنسان منها قطعة لحم واحدة. بعدين حضر عنده العصا، ورجل شوية عنده عصا وأخذ يأكل، قال تفضلوا يا أخوان كلوا لحم كلوا لحم، ولا في قطعة لحم. قال تهزأ منا. فأخذ طبعا هذه الملاعق الكبيرة وبدأ وأخذ اللحم المدفون داخل الإيش في الداخل. قالوا: ما هذا اللحم؟ تدعون رؤية عرش الرحمن ورؤية الملائكة ويعني تدعون علم الغيب، وهذا اللحم هنا ما ترونه؟ مسك العصا بدأ يضرب. أخذ يضربهم. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. في بعض النسخ قد هدانا سبلا عز وجل. حارت الأفكار في قدرة الخالق العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هدانا سبلنا، يعني هدانا ما هذه الطرق سبحانه وتعالى. تحيرت العقول في عظيم قدرة الله الذي أرشدنا إلى الأعمال الصالحة والطرق الموصلة إلى رضوانه وجنته سبحانه وتعالى. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه الواحد القهار، يعني كيف خلق الإنسان خلقه يعني ولم يكن شيئا، كيف يعيده كيف يعيد إلى التراب ويبعثه من التراب، يعني سبحانه وتعالى. حينما تنظر وتفكر كما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. قال النبي عليه السلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فالتفكر بعظيم يعني آلاء الله عز وجل، بعظمة الله بقدرة الله، بالتفكر بالقرآن، التفكر يعني بأسمائه الحسنى وما يتفرع من صفاته العلى، هذا كله يزيد الإنسان يعني حقيقة إيمانا، وتحتار هذه العقول وتستسلم لخالقها وبارئها سبحانه وتعالى. كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. كتب الله جل الموت على الخلق كلهم، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. فكم فل من جمع، هزم من جمع، وأفنى من دول، كم من الدول تغيرت وذهبت وحكام ويعني ولاة، وهذه الدول هي الممالك والحكومات، سميت بذلك لأن الله عز وجل يداولها بين الناس أفنى من دول، يداولها بين الناس ولا يدمها لأحد، كما قال يعني أحدهم، قال المنصور، قال المنصور للربيع: ما أطيب الدنيا لو الموت، فقال الربيع: ما طابت إلا بالموت. قال: وكيف ذلك؟ قال الربيع: لولا الموت لم تقعد هذا المقعد. لو الموت يعني ما وصلك هذا المنصب، بعد غيرك وصلت أنت، وأنت بكرة بتموت هكذا. لا والله بلاش. والمعنى أن الله عز وجل كتب الموت على جميع المخلوقات، فما أكثر ما أفنى من الممالك والأمم، الفراعنة والعمالقة والقياصرة والأكاسرة. إيه؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالنفس تكره الموت، تكره يعني تحب الحياة وتكره الموت. وكما قيل لبعضهم: لماذا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم إيه أخراكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمار إلى الخراب. فكم فل من جمع وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل؟ نمرود صاحب المناظر المعروف، إيه؟ أين هذا؟ إيه؟ وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل؟ هؤلاء الجبابرة يحشرهم الله سبحانه وتعالى أمثال الذر، إيه؟ في صور الرجال تطأهم الناس، لأن الجزاء من جنس العمل، كل من تجبر على العباد في الدنيا أذله الله إيه يوم القيامة. وأما من ملك الأمر وولى من شاء وعزل من شاء فكثير في التاريخ، وأخيرا عزلوا، أليس كذلك؟ نعم. وهم موجودون في كل زمان ومكان، ولله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فسبحان من لا يزول ملكه سبحانه وتعالى. أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل؟ أين عاد؟ أين فرعون؟ وأين من رفع الأهرام إيه؟ من يسمع يخل؟ هذا مثل يعني منتشر معروف في كتب الأمثال أيها الإخوة، من يسمع يخل، يعني من يسمع هذا الكلام عن هؤلاء فإنه إيه يعني يصدق هذا الكلام، بمعنى اترك يعني هذه يعني الانشغال بهذه الدنيا وعليك بأمر الآخرة. فهؤلاء قد ذهبوا وقد مضوا وأصابهم الفناء، فلذلك إن من يسمع شيئا فأنه يظن أن مسموعه صادق، وهذا ما جبل عليه الإنسان. محصل البيت يعني إن عادا وفرعون كلهم ماتوا ووصلوا إلى جزاء عملهم السيء، وكل من يسمع شيئا فإنه يظنه يعني صادقا. يعني تذكر الموت الذي سمعته في آيات القرآن والأحاديث النبوية ولا تكن غافلا عنه، هذا المطلوب الخلاصة. تذكر الموت الذي سمعته في الآيات القرآن والأحاديث النبوية ولا تكن غافلا عنه، وامتثل بآيات الله واتعظ بهؤلاء الجبابرة. هذه يعني خلاصة المعنى. أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل؟ أين من كانت لهم السيادة؟ أين من شادوا وبنوا؟ يعني وهذا الشيد هو مأخوذ، شادوا من ما يطلب الشيد، ما يطلب به الحائط مثل الجص وما شابه ذلك. هلك الكل ولم تغني القلل، اللي هو ما علا من الايه من القصور، ذهبت هذه القصور، كما قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فيها يعني بروج حصينة منيعة عالية لابد أن يأتيكم الموت، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، كل نفس ذائقة الموت. والله عز وجل يعني له لو بقي الناس بلا موت لما وسعتهم الأرض ولا ازداد بغيهم يعني وفسادهم كما قال بعض يعني الشراح. إذا كانت المعاناة من الفساد مع الموت فكيف لو لم يكن الموت يا إخواني بالله عليكم؟ نشوف الآن بنعاني إحنا من الناس مع وجود الموت. كيف لو ما في موت إيش بعملوا؟ الحمد لله على نعمة الموت، الحمد لله رب العالمين. لو ما في موت إيش بصير؟ يعني أهل الصلاة والتلاقي في المساجد الأولى بغشك وبلف عليك وبوكلك وببلعك ولا حول قوة إلا بالله. نص طبعا أنا آسف للكلام يعني والله أتكلم بحرقة وألم يعني، يعني إذا كان من أهل المساجد فكيف من خارج المساجد؟ الذين يؤمنون بالموت باليوم الآخر يفعل هذا، فكيف إذا كان لم يكن ذلك موت؟ فالحمد لله على نعمة الموت، اللهم زد وبارك. نسأل الله المعافاة لنا ولكم في الدنيا والآخرة، أن يطيل أعمارنا بطاعة الله عز وجل وأن يهلك أعداء الإسلام. أين أرباب الحجة أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ استلمناك اليوم كمل آخر صفحة بس آخر إيش؟ بالله كل يوم صفحة كل يوم صفحة. لا مش مرة. أين أرباب الحجة أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ أين أصحاب العقول والفطنة والإبداع والذكاء؟ أين أهل العلم؟ أين يعني إخواني الموت إلى حقيقة لم يبقي عالما، لم يبقي صاحب يعني إبداع، لم يبقي مخترعا، لم يبقي يعني صاحب قرار. الموت يأخذ الجميع، الموت يمضي على إيه؟ على الجميع. ولكن لو ذهب العالم لكن لا يذهب إيه؟ علمه إذا كان مخلصا لله رب العالمين. انظروا الآن إلى صحيح البخاري رحمة الله على البخاري، انظروا صحيح مسلم، انظروا إلى كتاب رياض الصالحين للنووي، يعني طبع منه أعداد علماء طلاب علم كذا لا يكاد يخل منه بيت حقيقة يعني ما شاء الله. فالعلم إن هلك العالم مات العالم لا يذهب علمه، لكن بشرط أن يكون في عمله أن يكون مخلصا لله رب العالمين. لكن هنا الكلام حول ما أين أرباب الحجة؟ أين أهل النهى؟ أين أهل العلم؟ أين القوم الأول؟ ذهب الصالح وذهب الطالح، لم يبقى من أحد. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. الله سبحانه وتعالى سيعيد كل هؤلاء الصالح والطالح وسيجزي فاعلا ما قد فعل، فله جزاء أن الحسنى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. وصايا هي جمع وصية يعني، وهذا يأمر يعني يريد أن ينبه إلى وصايا مفيدة نافعة خصت بها ملة الإسلام. يقول اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. احرص على طلب العلم واجتهد التحصيل، ولا ينال يعني العلم بإيش؟ براحة الجسم. لابد من التعب، لابد من الكسل طريق الحرمان. السآمة آفة طالب العلم. من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، بدايته محرقة نهايته مشرقة عند رب العالمين وعلمه بنور ما شاء الله. اطلب ولا تضجرن من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألم تر أن الماء بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. الماء يضرب نقطة نقطة نقطة نقطة يأثر في إيش؟ في الصخر، يحفر في الصخر. تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد. وإذا تأثر عليك شيء من العلم ضجرت نفسك ارجع مرة ثانية مثل مفتاح القفل إذا مرة أول مرة ما فتح شو تعمل أنت؟ تحاول مرة ثانية مرة ثالثة. قال الشاعر: العلم كالقفل إن ألفيته عسرا فخله ثم عاوده لينفتح. النصوص في فضل العلم كثيرة وكثيرة جدا. قال عليه السلام: فضل العارم على العابد كفضل على أدناكم كفضل القمر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأن أعمال الناس في صحيفة من؟ صحيفة يعني أعمال الناس في صحيفة العلماء، لأن لهم أجر إيه؟ لأن لهم أجر الدلالة، من دل على خير فله أجره فاعله. هذا الإمام الترمذي رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب العلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. شوفوا، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وضعوا في كتاب إيش؟ كتاب العلم، يعني الدلالة على العلم علم، الدلالة على العلم علم. ممكن أنت تقول والله في درس في أحكام التلاوة ورحت روحت، هذا الإنسان التزم هذا الدرس، ينزل في حسناتك في صحيفة حسناتك، شوف حتى بعد وفاتك. وإذا هو علم ناس دلهم كلهم في ميزان حسناتك. كلمة تقولها، ليش البخل؟ كلمة قلتها. الدلالة، والله في عندنا مثلا درس في العقيدة، في عندنا درس في تفسير القرآن، في عندنا درس في كذا، في عندنا درس في التفسير، في درس في في في في الفقه. هذا يعني كلام الدلالة، يعني هذا له تأثير. لكن قد يكون أحيانا في شيء من إقناع، والله فاتك يا أخي فوائد جيدة. يعني فلنتعلم العلم، نتعلم الدعوة إلى الله عز وجل يا إخواني في بيوتنا، حينما نجلس مع الأهل، والله اليوم أخذنا كذا وكذا وكذا، أنقل بعض الفوائد، وأنت بتتعشى بتشرب الشاي بتشرب القهوة، تكلم أسلوب دعوي. اليوم أنا صليت وراء الإمام الفلاني وتكلم، والله قرأ بآية كذا، والله لفت انتباهي إلى كذا. تتكلم عادي أنت الآن، لما تكون بشكل قصة، يعني غير الدرس الرسمي، تفضلوا يلا تعالوا درس، أول ما تقول تفضلوا في عندي درس، الأمور يعني بتصير صعبة وكذا، أقول لك والله عندي امتحان، عندي مش عارف إيش كذا. لكن أنت الآن سولف، كما يقال سوالف، بتسولف معهم. إيه هذه الطريقة، والله صلينا كذا، والله مرة في واحد، تبدأ يعني ادخل في هذه الفوائد بهذه الطريقة. فإخواني طلب العلم، لماذا طلب العلم من الحقيقة؟ العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. عارفين إيش علم المواريث؟ وعلم المواريث المادية، الزوجة ترث كذا، إن كان له ولد، لم يكن له ولد، إذا كان في زوجتين، الابن شو بتورط، الأب شو بتورط، في حجب وفي كذا وفي إلى آخره. هذا كله، وكذلك الأمر في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم ميراث لأعظم من يتحصل على ذلك مع الإخلاص لله عز وجل، أكثر وأكثر بكون إيه قد تحصل على الأجر والثواب. لأنه إيه؟ أنت الآن تتكلم عن فضل عن مثلا من صلى الفجر في جماعة، ثم مثلا يعني جلس حتى يعني يذكر الله عز وجل، ثم صلى ركعتين يعني عند طلوع الشمس، فله أجر حجة وعمرة تامة. أنت تكلمت حديث وروحت. هذا إنسان كل ما يطبق هذا الكلام ينزل في صحيفتك من غير أن ينقص من أجره إيه؟ شيء. شوف إذن أجر عظيم، هذا أجر فضل طلب العلم، فضل يعني مهم جدا. فلابد يا إخواني حقيقة أن يكون عندنا همة طلب العلم. وهنالك كتب في تحصيل العلماء وفي تدعو إلى الهمة العارية. فأنا أدعو نفسي وأدعو إخواني إلى الهمة في طلب العلم. ومع أن الآن الكلام في الهمة في طلب العلم، لكن سأعطيكم إجازة لأريحكم إن شاء الله عز وجل مخافة المهالة والسآم عليكم. إجازة مؤقتة إن شاء الله، لقاؤنا يوم الثلاثاء لنستكمل بإذن الله عز وجل. تفضل السؤال يا حبيبي، جاء دور السؤال. بالنسبة لشيء حصل أيوه بعد السؤال، يعني خاطر عيني خاطر ما أعرفه. بالنسبة للموت تقلت إنه كثير من الناس ومع إمامهم وجود الموت والفساد ما شاء الله حاصل كثير. بلاش ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو قلتها أنا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ممكن عسى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بالله. فما بالك بدون يعني بدون أنا أقول حاجة، هم كثير الناس سبب فسادهم لأنه إيمانهم بالموت هو بسبب فسادهم، لأنه بيعرفوا إنه في موت، لو علموا أن الموت الذي يعرفوه هو الحياة ما أفسد. صح. علموا وآمنوا إنه الموت الآتي القادم علينا إحنا أشكالنا وألواننا هو الحياة، هو الحياة الحقيقية. أحسن الله عليك. يعني أنا بعرف إنه الموت هو الحياة الحقيقية ما بفسد في الأرض، لأن أنا حياتي الحقيقية بعد الموت. فهذه هي قلة العلم عند كثير من الناس اللي جعلتهم يفسدوا مع إيمان بوجود الموت. هذه الخاطرة البحث. بس بالنسبة مش هذا السؤال شيخ. نعم. السؤال لغويا. واحد ممكن يقول اللهم اجعلنا لغويين ولا تجعلنا لغويين. لغويين إلا من اللغو لغويين. كل من جمع زي النور التداول هي اللغوية. تفضل سيدي. الدول من التداول عكس الدول التداول هي التداول.